بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. بعد أن ذكرت الآيات أحكام الذين يقاتلون ويقتلون، بينت أحكام الذين لا يحل قتلهم من المعصومين كالمؤمن والذمي والمعاهد، فلو أن قتلهم حدث فما الحكم؟ لو قتل مؤمن، لو قتل معاهد، لو قتل ذمي، ما الحكم؟ قال ربنا سبحانه في بداية هذه الآية التي تدلك على خطورة قتل المؤمن، قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. وعبارة ما كان نفي الكون، ومثل هذه العبارات تأتي للأمر المحال شديد امتناع الوقوع الذي لا يمكن أن يقع، ولم يكن له كفوا أحد. استحيل، نفي الكون يدل على شدة الامتناع والاستحالة. فالله سبحانه وتعالى يؤكد أنه لا يمكن أن يقع القتل بأي حال من الأحوال من مؤمن. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. وهذا دليل على عظيم جرم القتل، وأنه لا يكاد يقع من مؤمن، بل في هذه الآية أنه يستحيل أن يقع من مؤمن. وهذا إشارة إلى أن القتل كفر. وهو كفر أصغر، قد قالها صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا لا يمكن أن يقع من مؤمن، هذا ما يقع إلا من متلبس بالكفر. هذه جريمة عظيمة، أنت مطالب بحفظ حق أخيك المؤمن والسعي في الدفاع عنه وعن نفسه، كيف تتجرأ على قتله؟ وفيه أن القتل أكبر ذنب بعد الشرك، استحالة أن يقع ممن. قال: إلا خطأ. الخطأ هو عدم القصد، وقد يكون لا يقصد الفعل، فيسقط على مؤمن ويقتل. وقد يكون لا يقصد الاعتداء، فيمشي في طريقه بسيارته ويخطئ ويقتل مؤمن. فمدار خطأي على عدم القصد، إما على عدم قصد الفعل، وإما على عدم قصد الاعتداء، وقال بعضهم: أو عدم قصد الشخص المعين يريد أن يقتل رجلا فقتل آخر، وما إعراب خطأ؟ حال، أحسنت. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا في أي حال من الأحوال إلا حال أن يقع القتل خطأ. كيف قتله خطأ؟ وما إعراب خطأ؟ مفعول له، أحسنت، أي وقع لأجل الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لأي علة من العلل إلا أن تكون علة الخطأ. وما إعراب خطأ؟ استثنى من إيش؟ ما إعراب خطأ؟ صفة لمصدر محذوف. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قتلا خطأ، صفة لمصدر محذوف. وفي جميع هذه الأحوال لم نقل أنه مستثنى، لأن الآية تقول يستحيل أن يقتل مؤمنا مؤمنا، تقول يستثنى، كيف يستثنى هو يستحيل؟ يستحيل هذا. إذن الاستثناء هنا منقطع، ليس ما بعدها مستثنى. والمعنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن خطأ، لكن قتلا خطأ. وما المعنى؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول أن إلا هنا بمعنى الواو، وأحيانا تأتي إلا بمعنى الواو، وذكروا لها شواهد من كلام العرب، فيكون المعنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ ولا عمدا ولا خطأ، وهذا فيه بعد. القول الثاني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا شرعا إلا أن يقع هذا خطأ قدرا، فاستحالة استحالة شرعية، لا يمكن في الشرع يحل قتل مؤمن لمؤمن إلا أن يقع هذا الشيء خارج الشرع، يقدر أن يقع خطأ، لكن الشرع لا يأذن به، ليس هنا قتل مؤمن لمؤمن مأذون به إلا أن يقع خطأ. ويستثنى من هذا القتل بحق، لحديث ابن مسعود أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا أن يكون بحق. القول الثالث وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا قتلا يستوجب الإثم والقصاص إلا أن يقع خطأ، أما القتل العمد لا يمكن يقع من مؤمن الذي يستوجب الإثم والقصاص، لكن ممكن يقع القتل غير العمد. إذن استثناء منقطع، النفي كان للقتل المشروع والاستثناء للقتل الذي لا يجيزه الشرع، ما في قتل لمؤمن يجيزه الشرع إلا أن يقع قدرا خطأ، هذا لا يجيزه الشرع. أو يكون المعنى النفي للقتل العمد، لكن ممكن يقع خطأ. أما العمد يستحيل أن يقع، وهذا فيه دليل كما ذكرت لك على شدة منع القتل العمد. وللأسف كم من الناس اليوم أصبحوا تساهلون في القتل، وكأنه يقتل دجاجة، يقتل مؤمنا، يا ويح فعلهم. لأجل ماذا؟ لأجل عنصريات وعصبيات، لأجل لعاعة من الدنيا يأخذها ويسرقها، لأجل غضبة نفس وشهوة نزت فيتهاون في إراقة دم مسلم. وسيأتيك حكم الذي فعل هذا عمدا، حتى قال ابن عباس ليس له توبة، ما عاد ينفع يتوب. هذا قول ابن عباس. فكيف بالذين يقتلون المؤمنين بالآلاف وبعشرات الآلاف؟ ماذا سيكون ذنبهم العظيم عند الله عز وجل؟ وكيف سينكر ربي بهم؟ قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أي لحق الله عز وجل. وهذا التعظيم الثاني شأن القتل من أين؟ من أين؟ أنه جعل الكفارة رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، وهذا يدلك على ماذا؟ عظيم القتل لا تكفره إلا الكفارة المغلظة. في هذا تعظيم شأن القتل من أين؟ أحسنت، أنه جعل كفارة على الخطأ. أول مرة في الشريعة تجد كفارة بدون ذنب، يعني ما عليه إثم، قتل خطأ ما عليه إثم، لكن في كفارة. هذا غير حق المخلوق الدية، ما تكلم على الضمان، من أخطأ واعتدى على الإنسان يضمن، لكن الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما في مؤاخذة شرعية. فمن أين جاءت الكفارة؟ هذا يدلك على عظيم جرم القتل. حتى لو وقع خطأ، هو الذنب الذي لو وقع خطأ فيه كفارة، لما سنبين إن شاء الله. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير، أي فعليه أو فالواجب تحرير، جاء المصدر مرفوعا، وقلنا في أصول الفقه أن المصدر إذا جاء مرفوعا فهذا علامة الوجوب، فتحرير. وقوله تحرير أي تخليص، تخليص منافع هذه الرقبة من الملكية لتصبح منافعها حرة، وهذا فيه دليل أن الرقبة لابد أن يكون فيها منافع، فتحرر المنافع من أن يملكها أحد إلى أن يملك هو منافعه. أما إذا كانت رقبة ليس فيها منافع، لا تستطيع أن تسعى بالكسب والعمل كالأعمى والزمن، فإنه لا ينفع، لابد أن تحرر المنافع، فلابد أن توجد حتى يملكها بعد أن كان يملكها غيره. قال: فتحرير رقبة أي نفس، وعبر عن الرقبة لأنها جزء الشيء الذي لا ينفصل عنه، فالمراد أن تحرر نفسا كاملة. وهذا فيه عظيم أجر العتق وعلو منزلته، حتى أن أجر العتق استطاع أن يكفر إثم القتل. فمن أذنب يا إخوة فليبادر بالعتق، وكلنا مذنبون يا أخي الكريم. العتق كفر ذنب قتل ما يكفر ذنبي وذنبك. هنيئا لمن اشترك بكل عضو من أعضائه بعضو ممن اعتقه فداءه من النار. قال فتحرير رقبة لكن ليست كالظهار. في الظهار لم يشترط الإيمان، وهنا قال فتحرير رقبة مؤمنة، لأن الذنب أعظم فكانت الكفارة أكمل. وما ضابط رقبة مؤمنة؟ قال بعض العلماء التي صلت وصامت، لابد تعتق رقبة مكلفة مؤمنة فعلت الإيمان، صلت وصامت، ما ينفع تعتق طفل صغير. وقال بعض العلماء وهو قول الشافعي رحمه الله وغيره يجوز مؤمنة، أي أنها تنتسب لوالدين مؤمنين مسلمة نسبة للوالدين، وهذا قول مالك أيضا، قالوا الرقبة المؤمنة التي إذا ماتت صلينا عليها، إذن هي مسلمة، وهذا القول جيد، لأن رجلا كانت عليه رقبة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عتقها كما عند أحمد، فقال ائتني بها، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. تشهدين أن محمد رسول الله؟ وفي رواية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وعند مسلم أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فدل على أنه تأكد من إيش؟ من الإيمان. والحقيقة فيه إشارة لتقوية القول الأول أنه لابد ينطق بالإيمان، وتقوية القول الثاني أنه يكفي أن يشهد الله الله وأن محمد رسول الله وإن لم يصلي ويصوم. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وفيه فضل الإيمان وأنه يكفر عن كفارة القتل بتخليص المؤمنين، فكيف بالذي خلص المسلمين من الأسر وخلص المؤمنات من الذل؟ كم سيكفر الله عنه؟ وقد يقول الإنسان أنا أريد أعتق رقبة، قال بعض أهل العلم أن فك من حكم عليه بالإعدام بمالك كعتق رقبة، من حكم عليه بالقصاص فأتيت وفديته بمال حتى رضى أهل القتيل فهذا يعتبر عتق رقبة وأجره عظيم. تجد بعض الناس يسعى في عتق رقبة حتى ما معه مال، لكن يسعى عند الخيرين في حتى يسمى عتاق الرقاب. أعرف واحد يسمى عتاق الرقاب، كل من معه رقبة راح إليه فيسعى من هنا ومن هنا حتى يسعون في عتقها. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذا حق أولياء القتيل، الأول حق الله كفارة والثاني حق أولياء القتيل، وفيه تطيب القلوب الحزينة، قتلته خطأ لكن كسرت قلوب مؤمنة فقدت قريبها، فطيب الخواطر واجبر الكسر بدية مسلمة إلى أهله أي إلى ورثته. جبر من ما فاتهم، وقال مسلمة، وهذا من باب الإكرام، لا يأتون يأخذونها بل أنت تذهب تسلمها. وهذه الدية عند الجماهير بالنقل الإجماع على العاقلة، عتق الرقبة القاتل خطأ يعتق من ماله رقبة، والدية من مال العاقلة عاقلته. أي عصبته كالأعمام والإخوان وقيل الآباء والأبناء، هؤلاء يتكفلون بالدية وهو يتكفل بعتق الرقبة. فإنه وقع خطأ فناسب التخفيف فيتحمل معه العاقلة. قال ودية مسلمة إلى أهله. وكم الدية؟ كم الدية؟ مئة من الإبل. يا الله، مئة من الإبل. انظر تعظيم شأن القتل الخطأ، ثم بارك بالعمد. الدية تدفع مئة من الإبل، كم تساوي مئة من الإبل اليوم؟ أنت تظن أن النفس هينة؟ هذه نفس قتلت، ما قال ناقة ولا ناقتين ولا بعير ولا بعيرين، بل تسلم مئة من الإبل لأسنان حددها الفقهاء في كتب الفقه. قال تعالى ودية مسلمة إلى أهله. إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يتصدقوا، فأدغم التاء في الصاد. لقرب المخارج. قال إلا أن يصدقوا، وفيه الحث على العفو لأن سماه صدقة، ما قال إلا أن يعفو، قال يتصدقوا، فدليل أن الشارع يحث على العفو، وإن كان أوجب هذا المبلغ الكبير لكن حث على العفو وجعلها صدقة له ولهم. وفيه أن الإبراء من الدين يجوز بلفظ الصدقة، تصدقت عليك بإبرائك من دينك من ديني، يجوز. وفيه أن الصدقة لا يشترط لها قبول، وفيه أن الإبراء لا يشترط له قبول لأن سماه صدقة، معروف أنك لما تتصدق تعطي الفقير ولا يشترط أن يقول قبلته، وكذلك الإبراء من الدين لك أن تبرئه ولا يشترط أن يقبل، ليست كالعطية عقد يحتاج إلى قبول. قال تعالى إلا أن يصدقوا، ثم انتقل بعد ذلك ماذا لو قتل خطأ معاهدا، وهذا فيه خطورة قتل المعاهد، بل جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا الرجل دخل بأمان بلاد المسلمين، دخل بعهد بفيزة بإذن بتأشيرة، أذن له يدخل بلادنا، لما دخل بلادنا قتلته؟ كيف تقتل إنسان بيننا وبينه عهد؟ قال فإن كان من قوم عدو لكم، نعم عفوا، هذا الكلام على المؤمن، سيأتي الكلام على المعاهد. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن لكن ما علمتم إيمانه فقتلتموه خطأ. الرجل من قوم محاربين لنا، المحاربون لنا أن نقتلهم، لكن هو مؤمن ولم نكن نعلم أنه مؤمن فقتلناه خطأ لما قاتلنا الحربيين. ليش هذه عاد فيها؟ كيف فيها؟ هذا ما يجوز، قتلت مؤمن لكن هو مع قوم عدو لنا. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة حقا لله، كيف تقتل مؤمن؟ وهذا دليل على أن المؤمن حبيب الله، حتى لو أنك قتلت مؤمنا حبيب الله يجب أن تستسمح من الله، كيف تقتل مؤمن؟ وتقدم لله بدل النفس التي أعدمتها من الوجود إلى العدم نفسا تخلصها من الرق إلى الحرية، كما أعدمت نفسا تحرر نفسا. قال فتحرير رقبة مؤمنة، أي دون دية إلى أهله. لماذا؟ لماذا دون دية لأهله؟ لماذا؟ ها؟ ها؟ اختلفوا على قولين. لماذا لم يعطى هذا الرجل دية لأهله؟ القول الأول وهو قول ابن عباس لأن أهله محاربون وسيستعينون بالدية على حرب، ولذلك من هنا بمعنى التبعيض، فإن كان من قوم من على معناها في التبعيض، فلا نعطيه قومه الذي هو منهم لأنهم سيستعينون بها على حربنا. قول الثاني لأنه مؤمن لم يهاجر وبقى في قومه فنقص حقه الشرعي، نقص حقه الشرعي بقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وعلى هذا فمن هنا بمعنى في، فإن كان في قوم عدو لكم أي أنه فيهم لم يهاجر منهم. ثم انتقل ربي عز وجل للكلام على قتل المعاهد والذمي، قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الميثاق العهد، لكن لماذا سمي ميثاقا؟ لأنه كالحبل الذي يوثق به المأسور، وهذا لشدة خطورة العهد. كيف يقتل معاهد وشدة خطورة العقد؟ كيف يقتل ذمي له عقد ذمة؟ لا نتهاون في هذه الأمور، هذه ميثاق، مواثيق نحن موثقون بها، لا نتصرف كيف شئنا. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، اختلف في هذا على قولين. ما المراد بقوله تعالى ميثاق؟ القول الأول أنه ميثاق العهد، بيننا وبينهم معاهدة، هو من قوم حربيين لكن بيننا وبينه عهد ألا نؤذيه. والقول الثاني أن المراد بالميثاق هنا عقد الذمة، فهو من قوم ذميين يسكنون في بلادنا ولهم الأمان، فبيننا وبينهم عقد ذمة، ليس مؤمن، ليس مؤمنا لكن بيننا وبينهم ميثاق. إذن هذه الآية في قتل الذمي أو المعاهد. قال فدية مسلمة إلى أهله وإن كان غير مؤمن، فالواجب أو فعليه دية. وهنا لفتة جميلة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكم أجمل هي لفتاته التي ينفرد بها، لأنه قوي في الأصول ثم قوي في استحضارها وتطبيقها. يقول الشيخ دية هنا نكرة، وسبقت أنها نكرة، ودية مسلمة، فدية مسلمة، فلما أعاد النكرة بصيغة النكرة دل على أن الثانية ليست الأولى، لأن القاعدة التي درسناها في أصول الفقه أن النكرة إذا أعيدت معرفة فإنها الأولى، كقوله تعالى وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هو نفس الأول. لكن إذا عودت النكرة نكرة فليست الثانية، الثانية ليست الأولى، كقوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسر ويسر كلاهما نكرة، فقال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، يسر ويسر مختلف لأن عاد نكرة، فهذا يسر وهذا يسر ثاني. أما العسر أعيد معرفة فهو نفس العسر الأول، وهنا الدية أعيدت نكرة أو معرفة نكرة، فدل على أن الدية الأولى ليست الدية الثانية، لأن دية المعاهد أو الذمي نصف دية المؤمن وقيل ثلث، فالدية هذه ليست تلك، ما قال فالدية، لا الدية ذيك غير وهذه غير، دية المعاهد أو الذمي نصف كما في الحديث الصحيح، وقيل كما في المذهب ثلث دية المسلم. لكن يأتي السؤال الآن، ما تلاحظ وأن تدقق وتتدبر أن ثمة فرق بين الحكمين؟ ما الفرق؟ اقرأ مرة أخرى الآية وانظر. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. قال في الآية الثانية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. شو الفرق؟ ها عكس؟ ها في شأن المعاهد والذمي بدأ بش بالدية وثنى بالرقبة، وفي شأن المؤمن بدأ بالرقبة وثنى بالدية، لماذا؟ لماذا في شأن المؤمن بدأ بحق الله ثم ثنى بحق المخلوق، وفي شأن الميثاق بدأ بحق المخلوق ثم ثنى بحق الله؟ لعظيم شأن الميثاق. أولا ابدأوا بحقوق الخلق، بينكم وبينهم ميثاق، فقدم حق الخلق على حقه لما كانت القضية تتعلق بالمواثيق، لأن الميثاق يزيد الحقوق قوة حتى قدمها سبحانه على حقه. انتبهوا يا إخوة للعهود والمواثيق، وهؤلاء الطائشون الذين لا يبالون بالقتل ولا يبالون بقتل المعاهدين أين هم من مثل هذه الإشارات الربانية؟ ما الفرق الثاني؟ أحسنت، في الآية الثانية ما قال إلا أن يصدقوا، وذلك لأن حقوق المؤمنين تجري على المسامحة، وأما حقوق الكافرين تجري على المشاحة، وكأنها إشارة أن اللي ما يتصدق بالدية أو بشيء منها في القتل الخطأ فيه شيء من أخلاق المشاحة، فيه شيء من أخلاق المشاحة التي لا تنبغي أن تكون للمؤمنين. قال تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أي على الوجه المذكور، وهذا حق الله عز وجل في قتل هذه النفس المعصومة وإن لم تكن مؤمنة. قال فمن لم يجد، أي لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، فصيام شهرين متتابعين، أي فعليه أو فالواجب صيام، هذا مصدر جاء مرفوعا فدل على أنه واجب، فصيام شهرين متتابعين، انظر لخطورة القتل، ما يكفره إلا صيام شهرين متتابعين في حال عدم وجود الرقبة. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لماذا؟ قالوا لأنه إذا ما أتى برقبة يخرجها من الرق إلى الحرية مقابل النفس التي أخرجها من الوجود إلى العدم، فعليه أن يخرج نفسه من هواها إلى تقواها، وهذا يحتاج منه صيام شهرين متتابعين. حتى يخرج نفسه من حال إلى حال، كما أنه أخرج هذه النفس التي قتلها من حال إلى حال. وما الذي يخرج نفسه من هواها الذي تجرأت فيه إلى حد القتل؟ الخطأ، خطأ خطأ وقع خطأ، ما كان يقصد يسوق سيارته وصدم إنسان ومات. الذي يخرجه هو أن يصوم شهرين متتابعين لهذه الدرجة حتى يرجع إلى مستوى العفو، وهذا فيه دليل على عظمة القتل الخطأ، مع أنه خطأ، وهذا فيه دليل على عظيم أثر الصيام في تربية التقوى، فاختاره بعد العتق. فمن كان منا يشعر بنقص في تقوى فليكثر من الصيام، وهذا فيه دليل على أن زيادة جرعة الصيام تكون بحسب مخالفة الأوامر، فمن كان خالف أمرا عظيما فعليه أن يزيد صياما عظيما. وهذا فيه أن الاعتداء على الضروريات بإعدامها كإعدام ضرورية العرض أو إعدام ضرورية النفس أو إعدام ضرورية العقل تكون عقوبته مغلظة، لأن اعتدى على ضروريات. وفيه أن أثر التقوى إنما يظهر مع المتابعة، قال فصيام شهرين متتابعين، لا يفطر إلا لعذر، فإن التقوى إنما تتربى مع متابعة العبادة. فالذي يعيد أن يعالج الشهوة في نفسه فليصم صوما متتابعا. بعض الأخوة يقول يا أخي صوم ما ليش صمت صوم متتابع؟ أنت تصوم يوم تفطر ثلاثة أيام، تعيد مجرى الشيطان مرة أخرى على اتساعه. صوم متتابعا، صوم الأول الثاني الثالث الرابع سيظهر الأثر في خنق الشهوة في النفس. لذلك من استنصحك فانصحه بهذا، صوم له وجاء لكن يصوم متتابعا. قال تعالى فصيام شهرين متتابعين، وفيه أن الجرائم الغضبية ينفع معها الصوم كما أن الجرائم الشهوانية ينفع معها الصوم. الإنسان يقع في الجريمة إما من كبر فيشرك، وإما من غضب فيقتل، وإما من شهوة فيزني. ومعلوم أن الصيام ينفع في معاصي الشهوة وكذلك ينفع في معاصي الغضب، لأن القتل ما يقع إلا عن غضب في الغالب إذا كان عمدا. قال فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام، فقال بعض العلم يقاص إذا ما استطاع الصيام يطعم كالظهار، وقال بعض العلم لا يقاس لأن الإطعام تخفيف بل تبقى دينا عليه، ما تستطاع الرقبة أو الصيام تبقى دينا في ذمته ما تسقط، أما الإطعام هين يسقطها، ما أسهل أن يطعم إنسان 60 مسكين. وهذا فيه دليل على أن العقوبات لا يقاس بعضها على بعض إذا كانت على جهة التخفيف، الظهار خفف في أمره لأنه نفط، أما القتل فعل ليس هيا فلا يناسبه التخفيف. ولذلك القتل العمد قال كثير من أهل العلم أنه ليس فيه كفارة بل تبقى توبة في رقبته، يتوب ويستغفر ويبكي كلما تذكرها وليس يكفر وينساها، لشناعة القتل العمد. قال بعض أهل العلم الكفارة فقط في القتل الخطأ. وهذا فيه دليل أن الشرك الأصغر يغفر. لأن جعل له كفارة أن تقول أعوذ بك أن أشرك بك شيئا لا أعلم وأستغفرك معا. ولو كان شنيعا لا يغفر لم تجعل له كفارة. ففي هذا جواب المسألتين اللتين كانت في الدرس الماضي. قال تعالى توبة من الله، أي يصوم صوم ذا توبة، فيكون صائم حال كونه تائبا، توبة حال أو علة مفعول له، يصوم صوم لأجل التوبة. قال توبة من الله، وهنا وقفة، لماذا توبة والقتل خطأ؟ خطأ ما في ذنب، يتاب من ماذا؟ قالوا لأنه قد يكون ترك الاحتياط في اتخاذ أسباب التحري من منع وقوع القتل. وقع قتل خطأ لكن يمكنه قصر، فرط، تعدى، ما احتاط الاحتياط اللازم، فيتوب إلى الله أنه لم يحتط الاحتياط اللازم. وهذا فيه يا إخوة ضرورة الانتباه من أسباب القتل والاحتياط. يقع خطأ لكن لماذا وقع خطأ؟ لماذا أخطأت؟ لماذا الأم أرضعت ولدها ونامت عليه وقتلته خطأ؟ لأنها مفرطة، فلتقم وتصوم شهرين متتابعين. أم تفعل هذا، تنام وهي تحضن ولدها، إلا أم مهملة، هذه أم مسكينة ساذجة، ما في ساذجة، عليها توبة لله أن تصوم شهرين متتابعين. يجب أن يحتاط، لماذا تسوق وما تنتبه؟ لماذا تسوق ولا تركز؟ لماذا تسوق ولست في كامل أهبة التفكير في السواقة، وتنظر هنا وتنظر هنا وتفكر هناك؟ لماذا؟ فهذا فيه دليل على أن الذنب هذا لأجل أن ثمة تقصير في أسبابه. أنت لا لم تقصد تقتله، لكنك ما احتطت لأجل أن لا تقتله. لماذا تطلق العيار الناري في الهواء؟ لماذا؟ أنت لم تقصد أن تقتله لكن فرطت وتعديت في فعل شيء ما كان ينبغي لك أن تفعله. لماذا تحفر الحفرة في طريق عام فيسقط فيها إنسان ويموت؟ أنت تسببت في هذا. وكنت هذه الجمعة أن أخطب خطبة قتله ولم يشعروا، قتله ولم يشعروا. كم من إنسان سيأتي قاتل وهو لا يدري أنه هو الذي قتل، لأنه تسبب في أشياء قتلت أناس بالتسبب. وقد ذكر الفقهاء من قتل بالتسبب ما يجعلنا ننتبه انتباه شديد جدا في كل شيء نفعله. والقتل بالتسبب من القتل الخطأ اللي فيه كفارة. فقد تجد إنسان فعل فعله ذهب وتسبب هذا القتل في القتل، تسبب هذا الفعل في القتل، فتكون عليه الكفارة وعليه الدية. وقد يكون لم يشعر، وهذا يدعونا لأسباب الاحتياط عن أذية المسلمين. نحن نريد تبادر للخير للمسلمين، وتكف يدك المسلم من سن المسلمون، من لسان يدك قد يكون لسانك سبب في قتل، تقول كلمة يتهيج إنسان ورأي إذا بيقتل بسبب كلمتك، ما وزنتها لما تكلمت فقام عند إنسان غضب لأجل الغيرة على الكلمة اللي قلت وقتل، أو تحمس حماس جاهلي لما تكلمت على بعض الناس وأنهم فذهب وقتلهم، أو قاتل تحت راية عمية بسبب كلامك، بسبب كتابتك. استقبلها الجاهل على أنها حق، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، فذهب وقتل من قتل منهم واستخف بدمهم بسببك أنت. قال تعالى توبة من الله، أن يفعل هذا لكي يتوب الله عليه. وفيه أن الترخيص والتخفيف في الأحكام من رحمة الله بنا، وكان الله عليما حكيما. كعادة آيات الأحكام تنتهي بالعلم بأن الله أعلم بمصالحنا، وإن الله أعلم بأحوالنا، هل قتلنا في حال الخطأ أو في حال العمد. قد تخدع الناس لكن ما تخدع الله. حكيما، حيث شرع الأحكام المناسبة لما يصلح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن حكمته أنه جعل نفس تقتل مقابل نفس تعتق، فإن عجزنا فنفس تقتل مقابل نفس تنجو بالصيام إلى التقوى، فتعتق نفسها من النار. ومن حكمته أن جعل الدية على العاقلة حتى يمنعون من يعقلونه أن يطيش، لو كان خائفا من أبيه ومن عمه ومن إخوانه ما قتل. لماذا ما ربيتموه؟ لماذا ما منعتوه؟ لماذا ما ربطتموه؟ لماذا تعقلون عنهم؟ وحتى يخفف على قاتل الخطأ فيتحمل هو الكفارة وهم يتحملون الدية. ومن حكمته أنه جعل الدية الكبيرة لأولياء المقتول تطيبا لنفوسهم وخواطرهم حتى تهدأ فيما فاتهم من كاسب كان يكسب لهم، فيعطون 100 من الإبل، يا الله سيعيشون منها عليها وهم في راحة، 100 من الإبل، هذه تركب وهذه تؤجر وهذه تحلب وهذه تؤكل، سيعيشون سنين في راحة، فتعوضهم عن فقد كاسبهم. ما أعظم هذه الأحكام، ما أعظم هذه الأحكام، أحكام الشريعة. فقبح الله من طعن في أحكام الشرع، وربي عز وجل هو الذي أحكمها، وفق المسلمين العمل بها، فإن فيها النور والخير من لدن عليم حكيم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.